السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات تحية من عند الله مباركة طيبة. ويتجدد بحمد الله اللقاء، يتجدد مع أنفاس النبوة، مع أنوار الرسالة، مع مشاهد نبوية نرحل إليها بقلوبنا وأشواقنا وحبنا إلى هناك، إلى حيث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عزيمة الشباب وحماس الشباب وفتوة الشباب ومضاءه كله سخره عبد الله بن عمرو بن العاص اجتهادا في العبادة وتمتعا بها، وأقبل على العبادة بهذا المضاء والقوة والحماس، فكان رضي الله عنه وأرضاه منقطعا ليله للصلاة ومنقطعا نهاره للصيام، مدمنا لقراءة القرآن. أما أبوه عمرو بن العاص فشأن كل أب شفوق على ابنه، خصوصا وأن عبد الله هو أكبر أولاده، فقد تطلب له امرأة ذات حسب ونسب ومكانة فخطبها له ثم زوجه إياها، وزفت العروس إلى الفتى العابد عبد الله بن عمرو بن العاص، وجعل أبوه عمرو بن العاص يتفقد كنته، يتفقد زوجة بنته. وشلونكم؟ عساكم طيبين؟ وشلون عبد الله؟ عسى ما قصر معك. فهي أول الأيام لا بأس تقول طيب الحمد لله كل شيء، تو فيها خفر العروس. ثم جاءها بعدين وسألها: ها بشري شلونكم عبد الله؟ عسى حالكم زينة؟ قالت: أم عبد الله ونعم، نعم الرجل عبد الله، والله لا يدع صيام النهار ولا قيام الليل، أما نحن فلا وطأ لنا فراشا ولا كشف لنا كنفا، يعني ما كشف لنا شيئا مستورا. طبعا عمرو العاص سهم الشفرة بي على طول. قال عبد الله: فأتى إلي أبي فوقع علي وجعل يقول: تركتني حتى خطبت لك فتاة ذات حسب ومكانة في قومها، ثم صنعت بها ما صنعت، يعني أهملتها وتركتها. قال: واشتد علي. يقول عبد الله: فلم ألتفت إليه لما كان بي من القوة، يعني لم أدع صيامي ولا صلاتي، وقلت لأقومن الليل ولا أصومن الدهر ما عشت. فلما وجد عمرو بن العاص إنه ما استطاع يؤثر في ولد عبد الله، خصوصا إن هذا أمر عبادة دين، وابنه عبد الله يلوذ بالرغبة في الآخرة ويلوذ بحب العبادة، فلم يجد عمرو بن العاص بدا من أن ينقل شكاته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عمرو بن العاص وشكى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حال ابنه عبد الله، إن ابني عبد الله قد أدمن قيام الليل، فليله قيام ونهاره صيام وقراءة القرآن، مع أني زوجته امرأة حسيبة، وإنه قد شغل عنها بعبادته فما وطئ لها فراشا ولا كشف لها سترا. وطبعا يعني إحمال المرأة في هذه الحال جناية عليها. فشكى عمرو ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: للقنيذة خل أشوفه. فانطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيد الثقلين، سيد الثقلين انطلق إلى هذا الشاب عبد الله بن عمرو بن العاص، يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت، أتاه يزور في بيت، قال فدخل فألقيت له وسادة، وسادة من أدم حشوها لي، وقال: يا رسول الله اجلس عليها، ودفعها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فتركها النبي صلى الله عليه وسلم وجلس على الأرض، وجلست إليه والوسادة بيننا. ثم بدأ الحوار النبوي مع أهل الشام: يا عبد الله، أنت الذي تقول لأقومن الليل ولأصومن الدهر ما عشت، وهو قالها لأبوه: والله لأقومن الليل ولأصومن الدهر ما عشت. قال: نعم يا رسول الله، وما أردت بذلك إلا خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تفعل، فإنك إن فعلت ذلك حجمت العين، يعني غارت وانطفأت، حجمت العين ونهكت النفس، ضعفت نفسك وأزهدت. لا تفعل ذلك يا عبد الله، فإنك إن فعلت ذلك حكمت العين ونهكت النفس، إن لنفسك عليك حقا، إن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا. يا عبد الله، إن لكل عمل سرة، يعني نشاط رغبة، كل عمل أول ما يبدأ فيه الواحد يحس بنشاط ورغبة، والناس يقولون لكل جديد اللذة، لكن هذه بداية العمل. إن لكل عمل سرة ولكل سرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. يا عبد الله، إنه عسى أن يمتد بك عمر، حط هذا في بالك. ثم من كل شهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك صيام الدهر. قال: يا رسول الله، الآن قاعد يصوم كل يوم ويصوم كل الأيام، والآن يقال صوم 3 أيام من كل شهر. قال: يا رسول الله، إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم من كل 10 أيام يومين، ولك أجر 8. قال: يا رسول الله، إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم من كل 10 أيام 3 أيام، ولك أجر 7. قال: يا رسول الله، إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يومين. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم صوم نبي الله داود. قال: يا رسول الله، وما صوم نبي الله داود؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال: يا رسول الله، إني أطيق أكثر من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك، لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. واختم القرآن في كل شهر مرة. قال: يا رسول الله، إني أطيق أكثر من ذلك. فما زال بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى قال: اختم القرآن في كل 7 أيام. وانتهت المفاوضات عند هذا، ورضي عبد الله بن عمرو بن العاص وتقبل هذه المشورة النبوية التي جعل يزايد النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ويتمنع في قبول ما عرضه النبي أولا لشدة ما يجد في نفسه من القوة والحماس والاندفاع بالخير والشعور بأنه يطيق من العمل أفضل مما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يترك طابع حتى وصل إلى هذا القدر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. ثم لحق نبيك بالرفيق الأعلى. وهو الذي قال لعبد الله بن عمرو: إنه عسى أن يمتد بك عمر. وإذا العمر يمتد بعبد الله بن عمرو بن العاص فيعيش بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من نصف قرن، أكثر من نصف قرن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر وعاش حتى تجاوز 90، وما ترك هذا المقدار الذي اتفق عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كبر وضعف وما أصبحت قواه تسعفه لهذا المقدار. فكان يحدث بعد ذلك ويقول: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ما ظن أن الشباب سيرحل وأن القوة ستتقلص وستضعف، ولكنه لم يشأ أن يترك شيئا فرق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يسوي لما ضعف بعد ما كبر تقدمت به السن؟ كان يفطر 15 يوم حتى يتقوى بها، ثم يصوم بعددها، يصوم 15 يوم، ما صار جسمه يسعفه انه يصوم يوم ويفطر يوم، صار يفطر مجموعة ايام ثم يصوم بعددها، وصار يجلس في النهار يقرأ على بعض اهله حزبة من القرآن السبع الذي سيقرأ في الليل حتى يخف عليه، لأن الذاكرة ما عاد تسعف والجسم ضعف والقوة الذهنية ضعفت، صار يقرأ على بعض أهله حتى يخف عليه في الليل قراءة هذا السبع. ولحق عبد الله بن عمرو بن العاص آخر عمره حتى غادر الحياة دون أن يخرم من هذا المقدار الذي فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقول إذا قيل له: خلاص ضعفت ويسعك أنك تتوسع في الفطر وتخفف من القيام، يقول: إني أكره أن أدع أمرا فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أكره أن أدع أمرا فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أريد أن أموت وأنا على الحال التي كنت عليها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد فعل ذلك وصبر عليه، ونحن نرجو لحال عبد الله بن عمرو أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة راضيا مرضيا مع أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم البررة الكرام المرضيين. بقي لنا يا أحبابي مشاهد سريعة نأخذها من هذا المشهد العظيم. أولها رأينا حالة التوسب والحماس في الشباب في زمن النبوة والأشواق للعبادة والاندفاع لكن لعبادة الله عز وجل، وحمل النفوس، حمل النفوس على هذا القدر العظيم من العبادة. إن هذه الأشواق التي وجدت في قلوب الصحابة في التعبد شاموها بالرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمشامتهم للنبي صلى الله عليه وسلم جعلت في قلوبهم رفيف إلى هذه الحال التي يرون عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وأشواق إلى موعود الله عز وجل الذي يخبرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هذه الحال للشباب في عصر النبوة تجعلنا ننظر بتعظيم إلى ذلك العصر، وننظر إلى عصرنا وشبابنا بشيء من الزراية على أنفسنا أننا لم نستطع أن نقرف في روعهم هذه المعاني حتى تتوسب لما توسلت فيه نفوس الشباب في عصر النبوة. إنك تعجل أنت ما تجد أشواق الصحابة للعبادة أو أشواقهم للعلم أو أشواقهم للجهاد، وتجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم دوره إنه ينهنه ينهنه هذا الحماس ويضبطه ويرشده، يرشد هذه السلوكيات المتوتبة الجامعة إلى العبادة، يجعلها في طور في محضر الترشيد. الإنسان يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يوظف هذا الحماس بطريقة متوازنة، لا تطفئه ولا تهمله بحيث يتلاشى، وإنما يوطن هذا الحماس بشكل عمل مستديم، عمل مستديم مستقر في الحياة اليومية. ولذلك كان النبي يحذرهم من هذه الاندفاعات الآنية، إن لكل عمل سرة، يعني رغبة واندفاع، لكن لا تنساقون لها، وإنما عليكم بما تؤول إليه هذه السرة، فاحرصوا أن يكون مآلها إلى السنة، والسنة هي القصد، كما قال صلى الله عليه وسلم: والقصد القصد تبلغه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هذا الحماس بترشيد جميل، يجعل هذا الحماس عبارة عن عمل موطن في البرنامج اليومي له طابع الديمومة والاستمرار، كما قال صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. والإنسان لا يطيق الدوام على العمل الشاق، إنما يطيق العمل الدوام على العمل اليسير. وقد كانت هذه سنته. سئلت عن عائشة عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: وأيكم يطيق عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان عمله ديمة، كان إذا عمل عبارة أثبتها واستدام عليها. فكانت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم هي تحويل الحماس إلى برنامج عملي منتظم مستديم، وعدم تركه للسرة ثم الفترة. لكل عمل سرة، والسرة تعقبها الفترة. أما العمل المستديم المستوطن بشكل برنامج يومي فإنه يأخذ طابع الديمومة والاستمرار والانتظام في الحياة. المعنى الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي كان يكبح جماحهم عن زيادة في العبادة، زيادة تضر بتوازن حياتهم، كانوا يرون منه استغراقا في العبادة يتعجبون منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول لعبد الله بن عمرو لا تفعل، هو الذي كان يصوم ويواصل الصوم، والنبي الذي كان ينهى عبد الله بن عمرو عن طول القيام هو الذي كان يقوم حتى تتفطر قدماه. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس كمثلهم، وهم ليسوا مثله، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيق ما لا يطيقون. إني لست كهيئتكم، إني العبيد، يطعمني ربي ويسقيني. وذلك إن النبي صلوات الله وسلامه عليه له من الحالة النفسية والحالة الوجدانية ما لا يقاس به غيره. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي أسري به وشقت له السبع الطباق، ودخل الجنة ورآها ورأى نعيمها ورأى بهجتها. نبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي عنج به إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام. نبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي رفع رأسه إلى السماء فرأى جبرائيل سادا ما بين الأفق له 600 جناح على هيئته التي خلقه الله عليها. حال النبي من اليقين ومن النعيم القلب لا يقاس بها غيره. ولذلك لم يكن يرضى منهم أو يقبل منهم أن يحملوا أنفسهم على ما يحمل نفسه عليه، فله حال ليست كحالهم. إن هذا النبي الذي كان ينهى أصحابه عن حمل النفس على ما لا تطيق من العبادة هو الذي كان يحمل نفسه على عبادة لا يطيقها غيره، لأن له حال ليست كحالهم. حال من النعيم القلبي لا يطيقه غيره ولا يبلغه غيره. أيضا إن رابعة مما يشدنا في هذا الحديث إشارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهمية التوازن في الحياة. هذا المعنى من اللي احتل إليه الآن وبدينا نسمعه، لكن مع الأسف بدينا نسمعه مستورد، نسمعه يأتينا عن طريق دورة الإدارات، إدارة الذات وإدارة الحياة والدورات التدريبية، والتي في كثير منها طيب وجميل وحكمة نقبلها من حيث جاءت، لكن علينا أن نتفقه فيها من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى توازن الحياة، يوم قال إن لجسدك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، فأعطيك الذي حق حقا. إن هذا إشارة إلى أهمية التوازن في الحياة، أن يعطي الإنسان نفسه حظها من حاجتها العبادية الروحية، ويعطي زوجته حظها من العشرة الزوجية، ويعطي ضيفه حقه من الإكرام. وما دام ذكر الضيف إذن فالأبناء لهم حقهم، والجيران لهم حقهم، ومناشط الحياة الأخرى، عمل الإنسان وسعاية فيها، دوره في الحياة في عمله وفي مجتمعه له حظه، فأعطي كل ذي حق حقه. وبهذه الطريقة في التوازن في الحياة تبقى الحياة تسير رخاء، رخاء حيث أصاب، ليس فيها شدة ولا عنت، وليس في بعض جوانبها ضمور ولا إعواد. أيضا يشدنا في هذا الحديث ويأخذ بقلوبنا كيف إن النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يذهب هو بنفسه علشان يرشد شاب من أبناء أصحابه، ويذهب إليه في بيته ويجلس على الأرض ويقاسم الوسادة. يعني الله العجب كيف اتسع قلب النبي وهم النبي ووقت النبي حتى يذهب إلى أبناء أصحابه في بيوتهم علشان يتفاهم هو وياهم في الطريقة الرشيدة لأداء العبادة، علشان ينصح هذه النصيحة. إنه ذاك النبي الرؤوف الرحيم الكريم الذي هو منال لأصحابه ومهموم بقضايا أصحابه، حتى مثل هذه القضية تهمه فيسعى هو بنفسه إلى ذلك الشاب وفي بيته ويجلس معه ويحطم الفوارق العمرية بينه وبين هذا الشاب، ويتحدث معه حديث الحوار، حديث الإقناع. لم يقل له إياك أن تفعل، افعل 1، 2، 3 وانتبه، لا تعد ذلك، وإنما بدأ بالحوار والإقناع وبيان أهمية التوازن في الحياة ومعالات الأمور. إن هذه الروعة في التعامل وفي التعليم ستأخذ بمجامع القلوب. ألا فصلوا وسلموا على خير معلم للناس الخير، نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه، إنه حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.